على قيد الحياة. فقال كليهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل مما جاء من أجله وهو البر بوالديه. حب الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. إذا كان الجهاد فرض كفاية، إذا كان الجهاد فرض عين كما لو استنفره الإمام أو داهم العدو بلده، فإن الجهاد مقدم، لأن في الجهاد دفع مفسدة وتحقيق مصلحة عامة لعموم المسلمين. والعلماء رحمهم الله إذا تعين الجهاد فهو مقدم على بر الوالدين ولو لم يأذنا ولا يستأذنا. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين، والاشتغال ببرهما أفضل من الجهاد. ولهذا قال في رواية أخرى: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فأتي وجاهد، وإن لم يأذنا لك فاشتغل ببرهما، فإن هذا خير لك وأفضل لك. هذا الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. لو أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخ ولا تنهرهما. كلمة أخ أو الرد بصوت مرتفع محرم، قل لهما قولا كريما، اكتب لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعالى قرن بر الوالدين بالعبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، أي ببرهما لم يدخلاه الجنة ما عمله من بر لهما. فهذا دعاء عليه بالويل والهلاك. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. ثم ساق حديثا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح. قال ابن حجر: ورجح البخاري رساله. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. ثالث عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول الذي تبرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين المشركين، بمعنى أنه يبقى عندهم وهو لا يشتغل بالدعوة إلى الله، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا الحديث يدل على وجوب الهجرة من ديار المشركين إلى ديار الإسلام. أن الواجب على الإنسان أن لا يبقى عند الكفار إذا لم يكن في شغل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، معنى أن الإنسان يعجز عن إظهار دينه، فتكون شعائر دينه غير ظاهرة، ويتضرر أهله وأولاده من بقائهم بين الكفار، وربما نشأ أولاده على الكفر لأنهم لا يرون شعائر للدين ظاهرة. فلهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. أما إذا كان الإنسان بين الكفار يدعو إلى دين الله ويظهر دين الله، فإن هذا الأفضل له أن يبقى في مكانه لنشر الدين وإقامة الحجة على أولئك القوم، ليكون بشيرا ونذيرا لهؤلاء، وقد لا يستطيع غيره القيام بمثل هذا، بينما هو عرف المكان وأهله يستطيع أن يجادلهم ويخاصمهم ويبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفاتحة ولكن جهاد ونية، فالمراد بالهجرة بعد الفتح الهجرة من مكة، المراد بالفتح فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة. فالذين هاجروا من مكة قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصلوا على فضيلة الهجرة، وأما بعد فتحها فإنها صارت من ديار المسلمين، ولا هجرة منها ولا فضيلة في الهجرة بعد ذلك من تغير الحال. وأما غير مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. فإذا كنت في بلد كفار ودينك مهان ولا تستطيع أن تظهر شعائر دينك، فأنت مطالب بالهجرة ما دام العدو يسيطر على بلدك وبلادك بلاد حرب، ويسمح لك بإظهار دينك وإعلاء كلمة الله. الهجرة لا تنقطع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليست مؤقتة، بل كلما كان الإنسان في بلد كفر فليس له أن يبقى فيه وهو بلد حرب ولا يستطيع إظهار دينه فيه. أما إذا كان الإنسان في بلد يستطيع إظهار شعائر الدين، فإن هذا إقامة للحجة وبيان للحجة لهؤلاء القوم بتعليمهم دين الله، لعله أن يهتدي منهم أحد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ثم ساق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أصل هذا الحديث أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حصر لبيان معنى الجهاد وهو قتال الأعداء لأجل إعلاء ذكر الله لا لأجل المكاسب المادية من الغنائم أو لأجل أن يتحدث الناس بشجاعته وبطولته أو لأجل يرى مكانه أي منزلته. هذه الاعتبارات مطلوبة أو لأجل عصبية وقومية ونعرات قبلية هذه كلها لا اعتبار لها في الإسلام وإنما الاعتبار هو أن يكون الهدف والقصد من قتال الكفار إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو من سبيل الله. كلمة الله أي لا إله إلا الله لأجل أن يكون الحق لأجل أن يكون الدين الإسلامي هو المنتشر والمسيطر والمهيمن ليعم الخير ويزول الشر. فهذا المعنى هو المقصود في الجهاد لأن أساس الجهاد كله هو لنشر الحق والخير والعدل. دفع الكفر عمن أراد الإسلام فالذي يعترض على نشر الخير يدفع ودفع هذا النوع هو إعلاء كلمة الله. قد ورد أن عبد الله ابن عمرو بن عاص قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. ويا عبد الله على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. لابد من إصلاح المقصد خلوص النية عند مواجهة العدو وهو أن تكون النية لإعلاء ذكر الله ونشر دين الله وليس وطنية ولا قومية ولا شجاعة ولا رياء. الشارع شفاء الله: الإسلام لا يبيح القتال بغايات عدوانية أو مقاصد مادية لسيادة عنصر على عنصر أو شعب على شعب أو طبقة على طبقة أخرى أو توسيع رقعة مملكته أو أغراض حربية أو مكاسب اقتصادية أو أسواق تجارية أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لإشعال الحروب وهدم السلم الدائم. وليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال لأجله، ذلك لأن غاية الإسلام مبادئ كريمة يعم نفعها الناس جميعا. وعن نافع قال: غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه. وأصاب يومئذ جويرية. وسقى عن نافع رضي الله تعالى عنه أنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. يقول نافع: حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية. هم مصطلق من القبائل العربية من خزاعة وهي قحطانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم للإسلام وأنذرهم وحذرهم ورغبهم ورحبهم فلم يستجيبوا، عزى لهم جيشا لغزوهم وبيتهم، فأغار عليهم وهم غارون أي غافلون على غرة، واستولى عليهم، من قاتل منهم قتل ومن سكت أسر، وذراريهم سبيت. صلى الله عليه وسلم كان من ضمن السبي بنت زعيمهم هي جويرية، أسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هي عادته عليه الصلاة والسلام في إكرام زعماء القوم، لما رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزوج جويرية قالوا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا كل ما في أيديهم، كل من في أيديهم من الأسرى من بني المصطلق. عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها من جويرية، لأنها تسببت في فك أسراهم جميعا. هذا الحديث يبين لنا أن القائد الحربي لا بد أن يضع خطة حتى يكسب المعركة وتقل الخسائر. من ذلك أن يباغت العدو لأجل تحصيل أقل جهد من العمل وأن لا يكون هناك خسائر في الأرواح. فجاءوهم وهم نائمون في غفلة وقبضوا عليهم وانتهى الأمر. من كان منهم أظهر المقاومة قتلوه والبقية أسرع وانتهت المعركة بالإسلام وقلة خسائر. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على جواز استرقاق العرب وهو رأي جمهور العلماء. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إذا حصل بين المسلمين والكفار من العرب قتال وسبى المسلمون الكفار فللحاكم أن يحكم عليهم بالرق لو كانوا عربا. الأمر الثالث هو أن الإنسان يجوز له أن يعتق مملوكه ويتزوجه. إذا أن إنسانا ملك امرأة فله أن يعتقها ويتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع جويرية ومع صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. هذه المسائل وغيرها يتساهل الناس في التفقه فيها ويغفلون عنها وهي من المسائل المهمة. حتى أن الإنسان لا يوجد عنده إشكال في هذه المسائل التي تعرض للناس وفي هذا الزمن حاجتها كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والشيوعيين وسائر أعداء الملة والدين. إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ما معنى ولكن جهاد ونية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا تهاجروا من مكة بعد فتحها لأنها صارت ديار الإسلام، ولكن المطلوب منكم هو أن تجاهدوا وأن تكون نياتكم في الجهاد لله خالصة. مطلوب من الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة أو من غيرها أن يخرج لأجل الجهاد، وديار الإسلام كلها محل للإسلام، ليست محلا لأن يهاجر الإنسان منها. وينبغي للإنسان أن تكون نيته في عمل الجهاد وغيره من الطاعات نية خالصة لله. هل أفضل الصلاة داخل صحن المسجد الحرام أم في أي مكان؟ وهل الثواب يختلف؟ الصف الأول أفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. المرأة الأفضل لها الصلاة في الأماكن المخصصة للنساء داخل الصحن أم في أي مكان في المسجد، وهل هناك أفضلية في الثواب؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في المكان الذي لا يراها الرجال أو في مكان يكون بعيد عن أنظار الرجال، كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة التي تأتي تزاحم الرجال أو قريبا منهم ليس هذا أفضل لها ولو كانت في مقدمة المسجد، بل البعيدة عن الرجال وعن الأنظار أفضل، وفي بيتها أفضل لها من المسجد. ليقول هل يجوز زواج البدل؟ هي بيبيع بنته، هذا هو الشغار. رمى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه شد التحريم، وهو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر. قال العلماء ولو كان بينهما مهر حيلة فكذلك يدخل، لأن المعتبر في عقد النكاح رضا المرأة، فلا يصلح أن يغفل الولي هذا الرضا ويكون المعتبر فيه هو رغبته هو، يزوجها من يزوجه ولو كان ليس هو الأصلح للمرأة. فمثل هذا النوع من العقود يعتبر باطل لا يصح وجوده كعدمه. أنا مقيم في مكة ولكن زوجتي في بلادي، هل لي أن أعتمر وأحج نيابة عنها؟ نقول لا، استخدمها حج معك. فيقول إن إنسانا جامع زوجته وهي حامل وأنها وضعت في اليوم الثاني، فهل عليه إثم؟ نقول لا، لا إثم عليه، لا إذا كان تسبب في إسقاطه ونتج عن وطئه لها إلحاق الضرر بها، إنه في هذه الحال يكون عليه وزر. ما إذا لم يكن منه شيء في هذا فلا شيء عليه. يقول إذا أراد المسافر أن يجمع بين المغرب والعشاء ولكن أقيمت صلاة الجنازة بعد المغرب، هل ذلك يؤثر على الجمع؟ نقول لا يصلي على الجنازة، يجمع صلاة العشاء مع المغرب ولا يفصل بينهما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بينهما إذا جمع بتسبيح. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.